أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني جميعا ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل بحرمة أوليائه أن يبارك لنا في مجلسنا وفي مجالسنا هذه. مقدمة أحب أن أخبركم بهذا الأمر، أنه إن شاء الله هذا المجلس سيستمر طلبا لرغبة الإخوان والأخوات إلى ليلة الجمعة، لأنه ما أتينا بتمام البحث، وليلة الجمعة ليلة مباركة نختم بها المجلس ونطلب منها. طبعا المجلس مستمر حديثنا نختم، وإلا مجالس مستمرة إن شاء الله، فليخبر الشاهد الغائب، لأن البعض يظن أنها هي آخر ليلة. على كل حال نحن ما دخلنا الصلاة بالتكبيرة، شغلنا بالمقدمات، وعلى كل حال البحث متشعب وكان لابد من التفصيل في الموضوع. صلوا على محمد وآل محمد. قبل أن نكمل الحديث حول الآداب الباطنية للصلاة بين يدي الله عز وجل، أحب في مقدمة الحديث أن أنوه إلى نقطة قبل الدخول في حديثنا هذه الليلة، وهي متمثلة بهذا الأمر. الحمد لله يبدو إحنا حديثنا عن الصلاة الخاشعة، ولكن التأثير لم يكن في الصلاة الخاشعة، وإنما ما هو الحمد لله أعمق من ذلك، جو من أجواء الإنابة والتوبة إلى الله عز وجل. محسوس أن هنالك حركة إنابة إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن أقول في نفس الوقت إخواني أخواتي أنه هذه الحالة من التوبة والإنابة في الواقع غير كافية، لابد أن نلتفت إلى هذا المعنى جيدا، أن الذي يعطى حالة من حالات التوبة والإنابة ولكن في مقام العمل يتراجع بعد حين، نحن لا نعول على هذه الأجواء، تعرفون هذه أجواء روحية متميزة، الشيطان ينتظر بعد فترة حتى يأخذ جمهورنا، باله طويل يقول أن تتكلم أنهي الدورة وإحنا بعدين نقف بالمرصاد. كنا في إحدى حملات الحج في إحدى السنوات، كان جو متميز، حملة لأول مرة وشباب وإلى آخره، أحدهم اتفاقا كان مخرج أمريكا، كان إنسان مو يمهل عوالم يعني، يقول أنا رأيت الشيطان في المنام يقول زين، معنى كلامه أنه أنتم رميتموني جمرات ولكن سأنتقم من واحد واحد منكم. هذه مظاهرة، وتعرفون مظاهرة غير مرخصة عند الشيطان، وتحدي الدول ترش عليهم ميحار وغازات مسيلة، ولكن الشيطان له أسلوب انتقامي مروع أكثر. فالحج مخيف، يعني الحج مسلي ومخيف، فجالس الحسين عليه السلام كذلك، شهر رمضان كذلك، لا يكون أحدنا يفرح أن والله إحنا استانسنا وكيفنا وحديث شيق ولذيذ إلى آخره، وهذا إحنا مو فاتحين مطعم حتى نلتذ، فنحن في مقام في الواقع يعني مشفى أو مستشفى كما يقولون لنعالج أنفسنا. أرجع إلى صلب حديثنا هذه الليلة، وصلنا إلى نقطة حساسة البارحة، طبعا الأحاديث فيلم سينمائي كل واحد مرتبط بالآخر، آخر فقرة من حديثنا كان إشارة إلى مسألة الخيالات والأوهام والخواطر التي تأتينا في أثناء الصلاة، وحسنا قطعنا الحديث البارحة لأن هذا أهم الأبحاث في العرفان وفي الأخلاق وفي الحركة الروحية إلى الله عز وجل. أنا عادة ما أحب أستعمل كلمة العرفان لأن هذا علم فيه الدخيل كثير، فيه المزيفون. إياكم أن تبحثوا وراء كل عارف يدعي العرفان أو كل كتاب عرفاني، حقيقة أمر خطير جدا. هذا من الوديان التي هلك فيها كثيرون، والمشكلة ليست لها ضابطة. كل إنسان يتبجح ببعض الأمور ببعض الطروحات ويسوق الناس هنا وهناك. اتفاقا أئمة أهل البيت وقفوا موقفا قاطعا أمام الذين وقفوا أمام الأئمة بمنهج عرفاني أخلاقي لسرقة الناس وسرقة جمهور الأئمة عليهم السلام. والمنحرفون في هذا المجال طوال التاريخ كثيرون. اعرفوا الحق تعرفوا أهله، لا تنساقوا وراء الشعارات والكرامات والمنامات وما شابه ذلك. عليك بالدليل واستعمال ما جاء في الشرع، في عندنا ضوابط شرعية. أنا قلت لبعض الإخوان لو رأيت أمامي إنسان يحيي الموتى ولكن في مقام الصلاة لا يخشع في صلاته، علامة أن هذا إنسان لم يصل إلى القرب الإلهي، أو يعصي الله عز وجل، يقتاب فلان وفلان، ما الفرق بينه وبين الآخرين، هذا الذي يدعي التميز والكرامة وما شابه ذلك. موضوع حديثنا هذه الليلة كونوا معي، هذا بحث مهم جدا. الكل يشتكي يقول مشكلة عدم الصلاة الخاشعة تكمن في مشكلة واحدة، وهو أن أحدنا عندما يقول الله أكبر تهجم عليه مشاكل الدنيا، المشاكل المختلفة تهجم عليه من الوساوس والأوهام حتى الصور الشهوية. إنسان رأى فيلما محرما ونسيه، اتفاقا أثناء الصلاة يأتيه هذا الفيلم الشهوي، حقيقة الإنسان يخجل من نفسه بين يدي الله في مسجد ولعله أمام الكعبة والشيطان عنده في الأرشيف ما نظرت إليه أنت، وما عنده أرشيف من عنده، هذا الذي رأيته في الخلوات يأتي بك في الصلاة بين يدي الله. أحد الإخوة كان يؤم جماعة في أمريكا، في كل مكان، في عالم بعض الأماكن يقدمون صالحي المؤمنين. يقول هذا الأخ أنا عندي بلية، طبعا في فترة من حياته يبدو لعل ما كان منضبط ولديه ما لديه من الصور. يقول كلما أقف للصلاة بين يدي الله وهو يؤم الناس جماعة وإذا بهذه الصور تأتي رغم أنفي وكأنها عقوبة من الله عز وجل. هذه مشكلتنا. طبعا الإنسان الصالح فكرة الطعام والشراب والأمور الأخرى، وغير الصالح فكره كما قلنا. ماذا نعمل لأجل السيطرة على هذه الخيالات والأوهام؟ طبعا الثمرة تظهر في الدراسة أيضا. المسألة القدرة على ضبط الأفكار من أكبر النعم. في الدعاء تريد أن تدعو نفس المشكلة تأتي، في الدراسة الجامعية كذلك. في كثير من الأخوة ما ينقصهم الذكاء، أذكياء جدا، قابليات، ولكن يشتكون من عدم التركيز. هؤلاء أيضا في الواقع ينفعهم هذا البحث، أي البحث الذي يسوقهم إلى التركيز في العبادة. فلندخل متوكلين على الله عز وجل. أولا إخواني، هنالك حلول ترقيعية، إسعاف فوري كما يقولون، وهنالك حلول جذرية أساسية. الحل الجذري، نبدأ بالحل الجذري. إخواني الآن الكلام حقيقة لا أدري من أي زاوية أبدأ، لأن هذا الكلام كما قلنا كلام حساس ومهم. أولا الذهن البشري عبارة عن مجموعة صور تتناوب، أشبه شيء وهي حركة عشوائية. أنت الآن جالس معي، نصف كلام معي، كلمة معي، كلمة في الشارع، كلمة في المدرسة، صورة في المدرسة، ذهنك ينتقل من عالم إلى عالم وبلا أي تناسب. أنت الآن تنظر معي، تنظر إلي، وإذا بك تتخيل جزر الهواي، تنتقل من هواي إلى كربلاء، من كربلاء تذهب إلى مشهد، من مشهد إلى عشاء الليلة، يعني ما في أي ترابط. الذهن البشري أشبه شيء، كيف أشبهكم به؟ حوض مائي مخبوط، ترتفع أجسام إلى فوق إلى تحت، ما في أي ضابطة، وكأن هنالك شاشة مفتوحة على هذا الحوض العكر، ما يمر أمام هذه الشاشة عشوائيا هو الذي يغلب على ذهنك. إذن الذهن البشري عبارة عن صور، وهذه الصور قد تصل ملايين الصور. أنت من أيام الشباب الطفولة إلى الآن كم صور في رأسك؟ أشخاص، بلدان، أماكن، موضوعات علمية، يعني في الدين، في السياسة، في الرياضة. الذهن البشري مشحون بهذه الصور. الخطوة الأولى، طبعا هذه نظريات العمل بها مو سهل، احنا نتكلم وتستمعون، ولكن من البطل الذي ينفذ؟ ولكن إن شاء الله كما قلنا أحدنا، أنا قلت كذا مرة، النظر إلى قمة هملايا مو حرام، ولو كان الإنسان في عاصمة النيبال، أنا هو في النيبال جزء هاي الجبل هملايا، إنسان ينظر إلى القمة الجبل فمو حرام، حتى يوم من الأيام قد يصل. الخطوة الأولى أن نقلل من الواردات والصور التي لا داعي لها. الإنسان المؤمن له سعة ذهنية معينة، هذه السعة الذهنية عندما تملأها بالأباطيل هذا الملف يزدحم، هذه الصور التي جاءت في يوم من الأيام تكون مادة دسمة للتخيلات والأوهام. ومن هنا ندعو الإخوة المؤمنين لمراقبة الحواس الخمس، العين والأذن، وخاصة أنه حياة أحدنا في المنزل ليس هذا سر إحصائية واضحة. إذا رجعنا من العمل أحدنا غير العمل وغير النوم والأكل والشرب، حياته للتلفاز، تعرفون حياتنا وقف على هذه الزجاجة التي منها يبث الحق والباطل، الصحيح والسقيم. من موجبات امتلاء الذهن بالصور الجلوس أمام التلفاز. حقيقة إخواني، باعتبار هذا مورد ابتلاء، الذي يجلس أمام التلفاز لابد أن يتساءل، هذا الذي أنظر إليه هل ينفعني دينا أو دنيا؟ إما امرأة تتعلم الطبخ والخياطة والغزل وما شابه ذلك، وهذا شيء جيد، دنيا تطبخ تقدم للزوج طعاما شهيا من وراء برنامج تلفزيوني عن كيفية الطبخ، شو المشكلة؟ بالعكس هذه عبادة، جهاد المرأة حسن التبعل، حسن التبعل منها الطبخ، وهذا الطبخ متوقف على برنامج تلفزيوني أو على قواميس الطبخ اللي نراها في الأسواق وتنتشر وتباع بأعلى الأثمان، لا بأس به. أما أن إنسان إخواني يمضي عمره أمام ما لا نفع له دينا ولا دنيا ولا آخرة، الآن ما في داعي أسميكم الأفلام اللي تعرض ولا البرامج، ولكن قسم كبير من المسلسلات والأفلام وما شابه ذلك، هذه في الواقع من موجبات انطباق عنوان فضول النظر وفضول السمع، هذه قطعا من موجبات قسوة القلب. هذا الحديث إذا الآن ما ذكرنا حديث هذه الليلة، فلنبدأ بهذا الحديث، وحديث حقيقة حديث مخيف رغم أنه من موجبات حل المشكلة. يقول: إذا رأيت قساوة في قلبك، أنا احتياطا شرعيا كل ما أنقل لكم مضمون قريب، لأن على كل حال قد يكون في فا واو، ما أقول قال الإمام وهو قال مثلا واو وهو أنا أقول فا، مضمون الرواية. وأنت أيضا تعلم مني عندما تنقل رواية شاك لا تقول قال الإمام، قال ما مضمونه، كلمة ما مضمونه وترتفع الإشكالية. مضمون الرواية: إذا وجدت قساوة في قلبك وحرمانا أو حريمة في رزقك وبعدين وسقما في بدنك، يوم صبحت اتصال من المكتب من الدكان اليوم أفلسنا، حرامي سرق تجوري الفلوس وذهب المحل، زين هذا أول خبرية. بعدين أخ بطني راسي ودوك المستشفى، قالوا أنت مع الأسف أصبت بمرض كذا، بالمرض الخبيث لا قدر الله، زين هاي أول خبرية. ثاني خبرية الصبر، ثم جاي تدعو في المستشفى في غرفة الإنعاش وأنت بين الموت والحياة، تقول يا الله أمن يجيب، شوف ماكو شيء، يعني كأنك تقرأ جريدة، حتى الدعاء لا يأتيك وأنت في حالة أحوج ما تكون إلى الدعاء. زين إلى الظهر كم مصيبة، اتصل من المحل التجور انسرق، زين طلع بالتحاليل في ورم خبيث، تدعو وقلبك قاسي، وهذا تصور أسوأ يوم في الحياة. زين شو تقول الرواية؟ إذا وجدت كذا كذا كذا فانظر لعلك تكلمت فيما لا يعنيك، والسلام على من اتبع الهدى. القضايا إخواني، الضربات الإلهية لا تأتي دائما من الحرام، بعض الأوقات هذه الهفوات الجزئية تجتمع لتودي بالإنسان. الإمام الصادق عليه السلام سمع خبر أن ولده إسماعيل، هذا الذي يدعيه الإسماعيليون، أن إسماعيل مريض، فراحوا عند إسماعيل. إسماعيل توفى في زمان الإمام الصادق عليه السلام، ولده الذي كان على كل حال متصدي للإمام هو موسى بن جعفر عليه السلام. على كل حال الإمام قال روحوا قولوا حق إسماعيل، هم مضمون الرواية، اليوم شو مسوي اللي أصيب بالمرض؟ ذهبوا إلى إسماعيل، اكتشفوا أن إسماعيل اليوم بتكلم كلام غير مفروض يقوله مع الجواري، لعلم نرفز اليوم مع الجارية كالخادمة في المنازل الأيام. الإمام الصادق عليه السلام مضمون الرواية أن الحمد لله احنا أهل البيت، العقوبة تعجل لنا في الدنيا قبل الآخر، اليوم عصبية نفس اليوم مرض أصابنا. ولهذا نفتح قوس أول هذه الليلة، مع الأسف نرى المؤمنات الأيام، مؤمنات المساجد والمآتم تعبيرهم الملايات وغيره، ما عندها نقص، حجاب كامل، صلاة الليل إلى آخره، ومن رأسها إلى قدمها بلاوي، زوج مشاكس، أولاد منحرفين، أمراض عجيبة غريبة، يعني كل حياتها ومع كل ذلك تعيش الهم والقلق والاكتئاب وإلى آخره. وأقول من موجباته مثل إسماعيل ابن الإمام الصادق، هذه الخادمة المسكينة في المنزل، حقيقة بعض الأوقات هذيل منشأ المشاكل، أنت تربح منها طبخة وغسيل، وبالمقابل تتحمل منها التبعات العظام، تذهب للغرفة تقفل الباب، وبعضهم مسلمات وممكن مسيحيات، وتشتكي إلى الله وتدعو عليك، تحكم ظلم كلام مرتفع، وهذه موظفة ومو أسيرة ولا أمة، في عقد عمل، في ساعات عمل، في شروط، التحكم الذي لا معنى له هو طبيعي، ينعكس على شكل مرض، خلاف عائلي، بلوى إلى آخره، حوادث غير مترقبة. احذروا إخواني، كما تعرفون الرواية تقول أنه إياك وظلم من لا ناصر له إلا الله. أنا أفضل الأيام، قد البعض ما يعجب كلامي، أفضل قدر الإمكان نستغني عن الخادمات قدر الإمكان، أنهم بلوى في المنزل، إذا كانت هي هم شوي عندها جاذبية وجمال وكذا، خب علة في البين، كل لحظة لغم ينفجر في وجه الزوجين. لأينا بعض الحالات أنا كنت فيها، الزوج ترك زوجته وانشغل بها. وإذا كانت أيضا مو بالمستوى المطلوب، الظلم، إما شهوة أو ظلم أو غضب، وكلاهما يدمران المنزل. زين إحنا طبعا إخواني، البعض لا يقول الشيخ يبدأ موضوع ويذهب إلى موضوعات، إحنا النبي عذر حتى نوصل المسج، عندنا في بالنا بعض الأمور، هذه مهمة، إحنا مو قاعدين في جامعة ومقرر دراسي لازم نخلصه، المهم. ولهذا هم مدتنا الليالي إلى بعض الليالي. أرجع وأقول إذن الدرس الأول لمحاربة الخواطر أن نقلل من الواردات التي لا معنى لها. واحد يأخذ الصحيفة من الجلد وما لجلد من الصفحة الأولى، هالأيام من الصحف ما شاء الله صفحات كثيرة إلى الأخير، ثم السياسة ثم الرأي ثم القبس ثم يا أخي كافي أخذت الأخبار، وما يكتفي يسمع محطة محطتين ثلاثة أربعة ويسمع إذاعة إذاعتين ثلاثة أربعة، يا أخي شو القصة وأنت أخذت مجمل الأخبار؟ بعد هالتوغل وهالانشغال الزائد. وعلى كل حال وبعض الأواخر الليل هم لما ينامون الأهل والعيال يفتح الستلايت وينتقل إلى ما تعلمون. الطبيعي هذا الإنسان كيف يركز في عبادته؟ الخطوة الأولى، هذا لعل في الرواية هكذا، كان أحدهم يعلم علما فعبر عن هذا علم لا يضر من جهله ولا ينفع من علمه. اللي ما يعرف ما خسران، واللي عرفها مو ربحان. شنو قيمة هذا العلم وهذه المعلومة؟ اليوم كنت أشوف فقرات من محاكمة الطاغية في التلفزيون، شفت يا أخي يعني الناس قاعدين ساعتين ثلاثة، إحنا شنو ملخص الكلام؟ ما طلعنا بنتيجة. إنسان ظالم طاغي انتهى أمره، أنا الآن أراقب كل صغيرة وكبيرة وشكله وما قال وما دافع، ما شفت واقعا بالنسبة لي اعتبرت مضيعة وقت. ما في داعي لأن ننظر إلى كل شيء بكل تفاصيله. على كل حال في مقام الآن البت كعين أقول لنفسي أكو بعض البرامج بالنسبة لي يكفي الإجمال، التفاصيل ما لها ضرورة. النقطة الثانية من موجبات تركيز الإنسان الهم الحياتي، كونوا معي جيدا، صرنا في منتصف الحديث. إخواني كل واحد في الحياة، أغلب الناس لهم محاور في حياتهم، ما يعبر عنها الأيام بالهواية، مو هواية توجه، مو توجه بتعبير الإخوة العراقيين ذبة هكذا، هاي كلها تعابير القرآن الكريم له تعبير خاص به، لعله هذا التعبير مو مستعمل لا في شعر ولا في نثر، مع رب العالمين هو رب البلاغة والأدب. قل كل يعمل على شاكلته، هاي الذبة والتوجه وكذا هو الشاكلة. الناس يتوجهون حسب شواكلهم. طبعا هذه الشاكلة هم خلقت مع الطفل، إن هذا الطفل من بطن أمه ما عنده شاكلة خاصة، لا هو رياضي ولا هو اقتصادي ولا هو غنائي ولا هو طربي، يعني بريء. كل مولود يولد على الفطرة. الإنسان الآن في حياته كيف يصبح يغلب عليه توجه ما؟ واحد ما عنده هم إلا السياسة في الحياة، يتابع السياسيين أخبارهم كذا. في ناس شاكلتهم الرياضة، عينه على ويحفظ لك أسماء الفرق. أنا أتعجب كيف يحفظ الأسماء الأجنبية، البرتغالي والإسباني والإيطالي وأسماء غلجة، لا وحافظهم الدفاع منه والهجوم منه والهاي المات الحارس المرمى، يعني معلومات مذهلة من وين جايبها ما أدري، وشون له خلق أن يحفظهم وحتى حافظ النتائج المسابقات بتفاصيله. هذا إنسان شاكلته الرياضة، ذاك تقوى وهذا، وصاحبنا قاعد في بيته وعلى كل حال لا في العير ولا في النفير، ومع ذلك يرهق نفسه بهذه المعلومات. زين، إنسان شاكلته كما تعرفون النساء، وهذه مصيبة. أكو بعض الناس يرى الوجود من زاوية النساء، كلما راح للجامعة أخوة الجامعيين بعضهم عندما يدخل الصف أول دورة أول ترم عين على أنه ما الفريسة هنا، ما هي على، وطبعا عند أساليب لاكتشاف الفريسة. أنا سألت أنتم كيف تلقون الزباين؟ يقول والله بعد قضية واضحة، شكلها ابتسامتها جلوسها في الكافتيريا وألاعيب الشباب هذه الأيام. أرجع وأقول بأن الإنسان المؤمن إخواني إذا أراد أن يصلي تغلب عليه شاكلته. الرياضي فكرة بالفرق الرياضية، ركعة الأولى في باله الفريق الإيطالي، ركعة الثانية فريق الإسباني وهكذا، لأنه وخاصة إذا كان يوم مباراة النهائية واليوم الفوز الأكبر بعد هذا الإنسان على كل حال. رأيت في بعض الصور لما ينتصر الفريق يخرجون الناس كالمجانين ويرقصون في الشوارع، وعلى أي أساس؟ ما هو الهدف من ذلك؟ وإلى آخره. الإنسان اللي همه النساء كذلك، إخواني تعالوا هذه الليلة تبون حل أساسي، ما نخدعكم، التزم زيارة آل ياسين وزيارة العهد وأمين الله، هاي مشكلة الإخوة والأخوات. يأتي الأخت والأخ، شيخنا عندكم ذكر يخليني أنا أصير مو عصبي، يا أخي ترك العصبية منهج برنامج تكاملي، مو قضية أنا أخذ لي ورد وأصير إنسان هادئ المزاج، ورد ثاني أترك النساء، ورد ثالث أصير من أولياء الله وهكذا. الورد وكذا هذه عنصر من العناصر. واحد جايب لي نخي وباجلة وعدس يبغاني بيسوي اليوم وجبة ملكية، يا أخي باقي الوين اللحم غير رز كذا، عناصر كثيرة في الطبخة، أنت حاط عينك بس على العدس والرز، وين باقي الأمور؟ البعض ذكريين توسليين، يعني الإسلام كله اختصر بالذكر. حتى أقول أكثر من ذلك، الإسلام المؤمن له جناحان، جناح التوسل وجناح المناجات والتوحيد. في ناس هكذا يعني فقط يريد أن يتكامل من خلال المجالس والعزاء والبكاء، هذا عنصر مهم. إني تارك فيكم الثقلين، وأين كتاب الله في حياتنا؟ قراءة وتفسيرا وتدبرا وعملا. القرآن له ملف، وعترتهم لهم ملف. نحن في بعض الحالات قد نعطي للعترة ما لا نعطيه لكتاب الله عز وجل. التوازن، سيد الشهداء على رأس رمح طويل ما قرأ حديث ولا قرأ خطب نهج البلاغة، كما تعرفون قرأ آية من القرآن الكريم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا أئمتنا سادتنا، هؤلاء عجنوا بالقرآن الكريم وذكر الله عز وجل. أولاتنا فاطمة سمعتم مني هذا الحديث، الزهراء عليها السلام كم مرت عليها من المصائب، تحمل هم رسول الله، تحمل هم أمير المؤمنين، تحمل هم الحسن والحسين، وكل مصائب أهل البيت في ملف الزهراء، هي المدعي العام المدعية العام. يوم القيامة عندما تدخل الجنة افتخروا بسيدة النساء. أخوات المؤمنات هذه الأحاديث اذكروها في مجالسكم، مو فقط جانب المقتل والمصيب. يقال الزهراء عليه السلام تمني، قدمي طلب، إيش عندك من حاجة؟ أنت الآن دخلت الجنة، عرصات القيامة، في أحد غير رب العالمين والنبي وآل النبي؟ هؤلاء حكام المحشر وسماء الجنة والنار. وإذا بمولاتنا البتول تقول يا ربي أنت المنى وفوق المنى، أنت بغيتي كنت في الحياة، تعيش جو توحيدي، أين العرفاء؟ وأين ابن سينا؟ وأين السهروردي؟ أين محي الدين العربي؟ أين من هذا المقامات؟ أن هي تقول يا ربي أنت المقصود. ثم يقال لا فاطمة لا أخو بعد ما يخالف، أنت المنى، معنى كلام الرواية أن الآن تمني شيء بعد الله عز وجل. فأرجع وأقول أحبائي عزتي، يعلم الله من أفضل المجالس التي يعني عندي مجالس بحمد الله، رأينا جمهور كثير، ولكن جمهورنا هذه السنة وفي هذا المكان جمهور متميز الحمد لله. النمط الموجود جاي يستفيد شيء، وأنا يعني حقيقة يبرد فؤادي عندما يأتيني إنسان ويتصل ويقول أنا بحمد الله بدأت المسير، بتعبير البعض 180 درجة، البعض يقول 360 درجة، جيد. ولكن أنا أقول أنه لابد أن نستثمر هذه الحالة في أن نغير من شاكلتنا في الحياة. بتعبير أحد العلماء، هاي تعبير بعد فلكي، الآن البعض قد ما يفهم معنى الاصطلاح، البعض يفهم، هذا للأكاديميين. يقول المهم أن نغير مبدأ الميل. الكرة الأرضية لها ميل وهمي تفتر حوله، هاي يسمونه مبدأ الميل، يعني هناك حركة حول محور، هذا المحور ينبغي أن ندقق فيه، هذا أين هو؟ هل في الزاوية الصحيحة؟ في أي جهة لنغير من مبدأ الميل، أو بتعبير القرآن الشاكلة؟ كيف نغير؟ بعد هذا مو شغلة بسيطة، الإنسان من قنواته التفكر التدبر. لماذا تفكر ساعة خير من عبادة 60 أو 70 سنة؟ حقيقة الإنسان، بعض الإخوان أنا رأيت يصدم صدمة عندما ينظر المرآة وينظر إلى أول شيبة في وجهه، البعض يبكي يقول بدأ السواد، غزان السواد، بدل ما يخضب بالعجل أو يقص الشعر البيضاء ينتفها ويرميه حتى لا أحد يعرف عنه، يقول يا ربي هذا رسول الموت جاءني. أنتم تعرفون أن أول من شاب كما في بعض النصوص لعله إبراهيم عليه السلام، يبدو كان الناس كلها لحاها بيض للآخر العمر، شاف بياض قال يا ربي ما هذا، شنو اللحية البيضة غريب اللون، قال هذا هو الوقار، أنا شايف منه وقار، قال يا ربي زدني وقارا، إذا هذا هو الوقار كثره. طبعا الخضاب مستحب، قبل أن تخضب شوي تكلم مع نفسك في المرآة، أنت إلى أين وصلت؟ اللي في 40 يعتبر شاب الأيام، 40 يعني له ميل يتزوج ويتمتع وكذا، أو تعلم أن 40 ثلثي العمر مضى، بقي الثلث التعبان اللي في أمراض وفي سكر وفي شلل وفي، وهالثلثين نوم وأكل وشرب، شنو بقى من الوضع؟ لعل هذه الجلسة تخلي الإنسان، ذهبت من باب لطيفة إلى بيت أحد المؤمنين، رأيت في بيته جيتار أثري، هاي يدقون على العود وكذا، بس مبين نوع أثري قوي، قلت له يعني شنو هذا في البيت؟ بأي مناسبة؟ مؤمن كان ويانا بالحج، قلت له حجي شنو هذا حطه في البيت؟ على كل حال قام يفلسف إلى آخره، تسمح لي هذا مو هاي مشدود بقوة تدري في خيوط قوية، قلت أنا ببيدي أقص الخيوط اسمح لي، قال تفضل شيخنا، جاب مقص أو سكين وقمنا نقص عود يعني خيط، لما تقصهم كان ينفلت كأنه قنبلة لأنه هذا يضرب مرة واحدة، إنسان حقيقة شفت نادم ومرتاح، لا وراح جاب شرطة الفيديو الكذائية وقام يكسرها واحدا واحدا كأن نبي الله إبراهيم وهو يحطم الأصنام. قال شيخنا حقيقة كيفت، نعم قطع الجيتار وكسر الفيديو، طبعا ذيك الأيام ما كان في سيديات كثير، قضية شوية قديمة وتعارف الأجهزة هذه، أقول حلوة في ليلة من الليالي، خلاص انتهى الموضوع، رمى كل شيء وأصبح بحمد الله على كل حال من زبائننا. أرجع وأقول أعزائي إخواني، لكل أول خطوة أن نفكر في هذه الشاكلة، وأفضل الشواكل الآن جمع الشواكل الصحيحة والشاكلات شاكلة العبودية. هذا الحديث قد 70 ولو كلام العبودية عارفين نفهم، بس مو بالنحو اللي أنتم فاهمين، بالنحو الذي فهمه صاحب تفسير الميزان هذا الرجل العملاق، عند كلام لطيف هذا السيد الجليل اللي ذكرنا قصته قبل كم ليلة، عند تعبير جدا لطيف، يقول الإنسان في هذه الحياة عليه أن يعيش جو العبودية، أنا عبد. ما معنى العبد؟ حقيقة قضية وجدانية. شوف أنت عندما تتزوج تطلع من المحكمة أو من عند الشيخ الذي عقد، تعيش حياة معنى الزوجية، تعيش قبل ساعة كنت أعزب، الآن خاصة لما يعطى لك وثيقة الزواج تحس أنك أنت الآن زوج، لما يتصلون بك من مستشفى الولادة فلان مبروك جاك علي تقي محمد نقي، تعيش حالة الأبوة. أنا اليوم أصبحت أب، أنا عندما أشوف وجه الشباب اللي يعطى أول مولود أو حتى الأم، يعني هذا مو مصدق أنا صرت أب، أنا إلى أمس كنت وحدي الآن صرنا ثلاثة الحمد لله وكذا وذبيحة وعقيقة. أقول هذا الإحساس بالأبوة، الإحساس بالبنوة، الإحساس بالوظيفة، احنا مفروض نعيش الاحساس بالعبودية. انا مو، ولهذا قلت كلمة لبعض الاخوان وقعت موقعها، اقول انت عندما تترك الحرام لا تمن على الله ورسوله، انت عبد مأمور. الان انا املك كاميرا، كاميرتي الخاصة، وقلت يا فلان صور، قلت يا فلان وقف التصوير، انا صاحب الكاميرا، يقول نعم وقف. الان اقول اوجهها الزاوية، اوجه الزاوية، اوجه الكاميرا، مو لي، مو للشخص، لي انا، انا اللي اتحكم. واذا عندي ريموت كنترول بعد اسهل. هذه العين لله عز وجل، انت في بطن الام كنت ترى شيئا ما كان بامكانك ان يعميك. بعض العلماء السلف يقول حتى تعرف نعمة الابصار اربط عينك بعصابة 24 ساعة حتى تعيش ما معنى العمى. يوم كامل عيش احاسيس الإنسان الأعمى لترى ما أنت فيه. فرب العالمين يقول إذا مرت امرأة سافرة بالريموت كنترول حرك الرأس لها الزاوية. أنت إذا حركت نسوي جهاد وشق القمر قصدا عنك تسوي، مو هو صاحب الكاميرا، اعتبره كاميرا مركبة في الرأس، وصاحب الكاميرا مو راضي هالمناظر. ما فيها قضية، البعض يرى أنه أصبح بطلا بها. هذا اللسان جهاز يقول يا فلان اسكت الآن، هاي غيبة، هاي نميمة، اسكت، مو قضية. طبلة الأذن كذلك. اللي يعيش جو العبودية إخواني، أول بركة من البركات أنه يتحول عنده الطاعة إلى أمر جدا بسيط، ويؤخذ منه العجب والغرور، ويصبح إنسان يعني متوجه إلى الله عز وجل بكل أريحية وفطرية وبلا منة. إذن هذا هو الحل الأساسي، أن تعيش جو العبودية والطاعة. ورب العالمين إنما يعجل من يخاف الفوت، يقولون من موجبات الانضباط تصور العقوبات الإلهية للعبد. ننتقل إلى موضوع هذا الحل الأساسي. طبعا اللي يعيش جو العبودية لما يصلي بعد هذا ما يحتاج إلى تذكير، كما قلنا قبل كم ليلة، أن يصرف ذهنه إلى الدنيا يحتاج إلى مجاهدة، وإلا هو طبيعيا يتوجه إلى الله عز وجل. أما في خصوص الصلاة، الحل الفوري، أولا إخواني حاول أن تفلتر الصلاة. هذه تجارب الحياة احنا ننقل لكم يا، أنا قد اكتسبت الخبرة وأنقلها وأنت تعمل بها أحسن مني. طبيعي الإنسان إخواني عندما يدخل الصلاة وقبل الصلاة بدقائق عند اتصالات ساخنة، متهاوش ويا الأهل، متلقي مكالمة مربكة، دخل في صراع، في نزاع، في قضايا، طبيعي لما يصلي هذا الإنسان من الصعب أن ينتقل من جو اللي هو كان فيه إلى جو صلاتي. ولهذا نحن ننصح الإخوان أن يستعدوا للصلاة قبل الوقت، دخول المساجد قبل أوقاتها ولو بخمس دقائق. مع الأسف يدخلون المساجد قبل الوقت بساعة، بنصف ساعة، ولكن لهم دوي كدوي النحل، لا من باب العبادة، مو مثل أصحاب الإمام الحسين عليه السلام، نعم في الأسهم وغيره وإلى آخره. حقيقة منظر الإنسان إن هو يحب أن يصلي ركعتين بتوجه، أصوات ولغط الآخرين يمنعه من ذلك. مساجدنا حقيقة ليست على مذاق الشارع أبدا، وهذا اللي يشوش على المصلين، هذا إنسان ما يخشع يوم في صلاته، لأن أنت أجرمت بحق الغير. أنا يعلم بعض الأوقات أنا أصلي في الصف الأول في المحراب، يعني أحاديث اللي خلفي يشغلني عن الصلاة، أنا جاي أركز طبعا في المستحبات، هذا الحديث يلهيني. هذا إنسان أجرم بحق غيره. أيضا أرجع وأقول لابد من وضع فراغ أو فاصل، فلتر بين النشاط اليومي وبين الصلاة بين يدي الله عز وجل. ومن باب التجربة العملية لا تكبر بسرعة، شش مستعجل؟ زين واحد أذن وأقام بلا مقدمات، الله أكبر، شوية قف تأمل التكبيرات الست الافتتاحية، تأخذ كورس تمرين تسخين، جماعة الرياضة يعرفون قبل أن تبدأ المباراة الدولية العالمية، يفتر حول الملعب، يركض في مكانه، يسموه تسخين، وسخن شوي، وما يصد تقول الله أكبر وأنت لازلت غير مستعد، 6 مرات الله أكبر الله أكبر. وقبل التكبير إخواني يصلون ويانا يعرفون، أنا عادة حتى المادي لعل البعض ينزعج من إطالة ما قبل التكبير، ولكن أرى في محله شوية مناجات على الخفيف، يا محسن قد أتاك المسيء، اللهم إني أعوذ بك من همزات الشياطين، الشياطين عينها على الصلاة. قرأتم في القرآن الكريم وإذا قرأت القرآن فاستعذ. ليش إذا قرأت القرآن استعذ؟ لأن القرآن شغلة مهمة، طاعة. الشيطان يقول أنت امشي بس محل ما تبي تروح، مكان يغيظني يسحبك بالحبل، الحبل موجود ولكن مرخي، كلما ذهبت إلى باب من أبواب الطاعة مثل صياد السمك سحبك إلى عالمه. أنت إنسان قاعد مرتاح ما عندك أي وسواس، ولكن عندما تصلي يأتيك، تقرأ القرآن يأتيك، تحب أن تدفع الصدقة يأتيك الوسواس، وتقول في الروايات إذا أردت أن تتصدق عجل، من النية إلى التنفيذ الشيطان يلقي القبض عليك. أنا بعض الأوقات عندما واحد يعني يعد بمبلغ لمشروع خيري أقول حاجة لو سمحت اكتب شيك أمامي، يقول ما في مبلغ، اكتب لي بعد 10 أيام، المهم ادفع الصك حتى لا تبطل فيما بعد. جربناهم مشروع راجح جيد وصاحبنا، بعدين الشيطان يلعب برأسه. إذن الصلاة بين يدي الله عز وجل من مضان هجوم الشياطين، استعذ بالله من شره. الآن قلت الله أكبر، أردت أن أصلي، حاول أن تدفع عنك الهواجس الاختيارية، كنوا معي جيدا، هذا لعله في حديثنا هذه الليلة من المحطات المهمة. بعض الإخوان يقول أنا يا أخي طول عمري ما صليت صلاة خاشعة ولكن أحاول، جتني رسالة الليلة بهذا المضمون، أقول رب العالمين يحب أن يراك محاولا، ما يبي النتيجة. كيف؟ إنسان مثلا يريد أن يتكلم معك، كونوا معي بالمثال، خش مثال، يحب أن يتكلم معك يناجيك، يأتي إنسان يحب يريد أن يضربك، يضرب العالم، أنت تضرب بوكس توخر عن العالم، إجا الثاني يبي يضرب العالم ضربت بوكس آخر، الثالث الرابع، نصف ساعة أنت شغلك بس تدفع الأعداء عن هذا الشخص. زين هذا العالم ألا يعطيك وسام الشرف؟ مو المهم القعدة وياه في زاوية وأنت وياه مولانا الكريم وتقبل رجليه، أن يراك مدافعا، أن يراك مجاهدا، هذا الذي يريح العالم. أخذت الفكرة؟ تعالوا للصلاة. رب العالمين مو عاشق بكائك، شنو قيمة الملح هذا حتى تبكي وتخشع، يريدك أن تكون مدافعا في الصلاة، تدفع هالخاطرة هالخاطرة، هالفكرة الجنسية، هالفكرة الاقتصادية، هالفكرة الرياضية. لو من التكبير إلى السلام عليكم بس شغلك دفع الخواطر، أنت أفضل خاشع، مو لازم حتما تعيش حالات شعورية. أعطيك مرحلة ثانية، رب العالمين أراد أن يعطيك، يعطيك، هذه هبة من الله عز وجل. الذي يبحث عن الخشوع لا يبحث، الخشوع يعطى ولا يؤخذ، هذه منحة بيد الملك الجبار جائزة تعطى، متى تعطى لا يعلم. بعض الإخوان يقول أنا أكون في الحمام، الفعل الحمام هو مكان مقدس، لما يفتح بالغلط ما يحار وشوي يحترق راسه ورجله يقوم يصيح يتذكر حميم نار جهنم، هو في المسجد ما خشع وبالحمام خشع. نعم قضية ما لها ضابطة، متى يأتيك الخشوع أنت لا تدري. وعندي أمثلة قد لا يحسن ذكرها، بعض الشباب في ليلة الزفاف يعيشون حالات روحية متميزة عمدا في تلك الليلة، ليلة الغفلة والسهو، يقول ربي أنا مناسك، أنا صاحبك مال قبل، صح ليلة زفاف وناس يرقصون ويصفقون، ولكن أنا عايش جوي. وبالمناسبة قبل أيام وليالي قلت كلمة البعض ما فهمني، أخاف أنسى بعدين أصحح. إحنا قلنا إذا إنسان تورط في مجلس غناء عرس، الحل هو السماع والاستماع. إذا تورط، مو إحنا دعونا الناس يذهبون الفنادق ويرقصون وكذا، والله من باب أنه يجوز شرعا الاستماع، السماع والاستماع. قلنا إذا أحدنا تورط في سيارة، في فندق، في عرس، علاجه السماع للاستماع. إذن أرجع وأقول بأنه بالنسبة للصلاة يكفي أن تجاهد إلى آخر الصلاة ولو لم تخشع لحظة واحدة. ليس تكليفك الخشوع، وإنما تكليفك بتعبير علمي دفع الموانع، إيجاد المقتضي ووجود المقتضي، هذا أمر بيد الجليل. كلمة أخيرة ونتوجه إلى الله عز وجل وإلى أوليائه. هناك نظريتان، هذه بعد ختامه مسك، نظريتان في الخشوع. البعض يقول عليك أن تضبط الصلاة من التكبير، عندما تكبر حاول أن لا تتورط بالأوهام، إذا تورط بعد فعل الصلاة الفاتحة، على الفاتحة الفاتحة. زين، هاي نظرية أنه أنت اخشع من الأول، سيطر على زمام الأمور. أنا هذا العبد الفقير من خلال على كل حال بعض التأملات عندي ملاحظة، أقول صح هذا الأفضل، ولكن للمبتدئين لا نكلف الناس أول يوم جايين أن نعطيهم دروس مال الجامعة، هو الآن ابتدائي وتبي تعطيه دروس الجامعة وما يتحمل. أنا أقول إخواني أخواتي، من هذه الليلة بلشوا هالبرنامج، واللي جرب على كل حال يبدو دع الله عز وجل. أنا أقول لا تبدأ الصلاة من الرأس، ابدأ الصلاة من الذيل. يعني شنو؟ يعني قل يا نفس أنت حاول تخشع، تخشع بمعنى التركيز مو بمعنى الخشوع القلب، قلنا هذه هبة إلهية. قل يا نفسي أنت اسرح امرح قدر الإمكان، أنا ما أخليك، ولكن لو فلت زين شاء أمرنا إلى الله، ماذا نعمل بك يا أيتها النفس الأمارة بالسوء. ولكن قل يا نفسي بسك شيطنة، بسك لعب يا شيطان يا أبا مرة، أنت تلعب في صلاتي 20-30 سنة وفي كل الركعات، يا فلان أنا أبي آخر منك خصم، خلي آخر سجدتين لي على الأقل. يا شيطان نقسم الصلاة 3 ركعات لك، العب الركعة الأخيرة هم نصين، إلى ما قبل السجود هم العب. ولكن يا قليل الإنصاف، أعطيني سجدتين خاشعتين على الأقل. هذه فكرة جيدة. لماذا؟ النفس قد تقتنع، يقول والله صدق الحق وياك، احنا عمر نلعب فيك انا والشيطان، الهوى سفير الشيطان في مملكة الوجود، كلكم عندكم سفراء، كلنا عندنا سفارات في اعماقنا، لابد من اغلاق هذه السفارات والا المشكلة قائمة. اقول بانه قل للشيطان وللنفس، انا غصبا عنك يا نفسي ويا شيطاني أريد أن أخشع في آخر سجدتين، هي كلها دقيقة وأقل من دقيقة، أظن تكون الفكرة أنجح. حاول في آخر سجدتين مو في آخر ركعتين أن تتوجه، مو أن تخشع، أن تتوجه. بما تتوجه إخواني؟ باب الشريعة باب مفتوح. في بعض الناس يفكر أن الدعاء في أثناء الصلاة تبطل الصلاة. كيف؟ أقول ولم يكن له كفوا أحد. الآن أنا أحب أقرأ فقرات من دعاء كوميل، ما يجوز؟ قبل الركوع يجوز، في المشكلة؟ ذكر الله على كل حال، سمع الله لمن حمده، اللهم وقف الواقف بين يديك خائفا من يوم، أخذها مناجات. ليش ما أخذ الصلاة كأن قالب مسكر ما يصير تدخل في أي شيء؟ ومو بعنوان الجزئية، بعنوان الانفتاح مع رب العالمين. حتى في القنوت يجوز أن تدعو بغير العربية. فإذا أول شيء حاول في آخر سجدتين، أنه أغلب الإخوان حافظين فقرات من دعاء كوميل، إلهي هاي ما تسأل ما العبارة أثناء السجود أتسلط النار، وعبارة جميلة. هاي فقرات الأخيرة من دعاء الافتتاح على في النار على وجوهنا فلا تكببنا، أخذ الفقرات المناسبة للسجود احفظها. اللهم لا تسود وجهي، بيض وجهي، لا تحرق وجهي بالنار، سجد وجهي البالي لوجهك الباقي، نوع غير طلع شعر من عندك مو مشكلة، المهم أن تخشع في آخر سجدتين. اللي نجح في السجدتين يقول أنا الآن يا إبليس أنا باقي للحلبة السباق عندي خطوة أبي أفوز الآن، أنا طول الحلبة مكسور ومهزوم ولكن رغم أنفك أبي أخذ الجائزة الآن. نعم أتقن السجدتين تشهد التسليم كلها لحظات، بعدين أنت اخدع الشيطان قول زين أبا مرة الآن احنا نبي نوسع الشراكة، أنت عندك 3.5 وأنا عندي نص، أبي أخذ النص أيضا. حاول أن تفوز عليه مستعينا بالله عز وجل، ركوعا أخذ من الشيطان، كيف مملكة محتلة لا تسترجع الأراضي المحتلة، نعم استرجع الركوع أيضا. سمع الله لمن حمده، بعد سهل اللي تمكن من سجد من صلاة ركعة واحدة متقنة، زين اللي فاز في هالحلبة ويفوز في باقي الحلبات، اللي فاز في هذه الجولة يفوز في باقي الجولات. البعض الأخوة مهندسين، المهندس يقعد أيام وأشهر يعمل طابق واحد لناطحة السحاب، يعطي الشركة يقول هذه طابق واحد وقص عليه باقي الطوابق 110 طابق يبنى على خارطة واحدة هو الطابق الأول. اللي سوى ركعة صحيحة 4 ركعات 11 ركعة نافلة الليل و500 ركعة في بعض الليالي وصلاة 1000 ركعة اللي صلاها الأميني في مشهد الرضا عليه السلام، بعد كله يصبح على حد سواء. ملخص ما قلناه ماذا؟ الملخص أنه لابد من تغيير الشاكلة التوجه الحياتي، إذا نجحنا في ذلك هذا هو الحل الأساسي. ثم في صلواتنا اليومية كما قلنا نبدأ بمحاربة الهواجس الاختيارية، والخشوع هبة إلهية يعطى في وقته. والآن قبل أن نصلي لا بس إذا الواحد قلبه قاسي، إذا سمعنا الشريط عزاء وهو جاي المسجد وبكى على مصائب أهل البيت هم لا بأس، بعض الأوقات ذكر أهل البيت أيضا من موجبات ترقيق القلب. إن شاء الله باقي الحديث نكمله بعد ما كبرنا للصلاة إن شاء الله، لعل غدا نبدأ التكبير والحمد كذا إلى ليلة الجمعة بمن الله وفضله. السلام عليك يا سيدي، السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت لفنائك أطفو رضا شوي. عليك مني سلام الله مدما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. لا أدري كيف كانت صلاة أهل بيت النبوة في مسيرتهم من كربلاء إلى الشام، وكأني بإمامنا زين العابدين يريد أن يصلي بين يدي. لا أدري هل كان إمامنا يرفع يديه للصلاة بين يدي الله، لما؟ لأنه كان في الأغلال الجامعة، إمام زمانه، بقية الماضين، الموتور بأبي الحسين إذا بالأغلال على بدنه الشريف. يقولون في المقاتل طلب من أحدهم شيئا ليجعله بين الأغلال وبين لحمه الذي تآكل من الحديد. أقعد ذليلا في دمشق كأنني أسير من الزنج غاب عنه نصيره، وأصيح واذل أين عمومتي، كانت الحبال مربطة بأهل بيت النبوة، حبل الممدود من إمامنا زين العابدين إلى مولاتنا زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين. لا أضحك الله سن الدهر إن ضحكت، وآل أحمد مظلومون قد قهروا، مشردون نفوا عن عقر دارهم كأنهم جنوا ما ليس يغتفر. وأنتم تبكون على ظلامة أهل بيت النبوة، أندبوا إمامكم الحسين ثلاثا وحسينا يا ابني بالروايه شقيت الاسطوره بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا في سويد القلب نيرانا. ساعة استجابة لا تستخف بهذه الساعة. العيون جرت والقلوب رقت، قلما تخشع قلوبنا في غير مصائب أهل البيت. الآن نحول هذه القلوب الباكية إلى قلوب خاشعة. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرام، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله أن نختم المجلس فقط فقرات من المناجات هذه تعرفونها جميعا لعله كنوا معي في هذه الفقرة. مولاي يا مولاي أنت المولى وأنا العام، وهل يرحم العبد إلا المولى. مولاي يا مولاي أنت الحي وأنا الميت، وهل يرحم الميت إلا الحي. مولاي يا مولاي أنت الباقي وأنا الفاني، وهل يرحم الفاني إلا الباقي. مولاي يا مولاي أنت المجيب وأنا المضطر، وهل يرحم المضطر إلا ساعة الاستجابة. أخبروني أن بعض الإخوان الذي كان يحضرون مجالسنا هذه الليالي أصابه حادث السير، انتقل إلى رحمة الله وأخوه في العناية المركزة. ادعوا لشفائه. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا من خزائنه بين الكاف والنون، يا من يحيي الأرض بعد موتها، يا من يحيي العظام وهي رميم، يا من ينزل الغيث بعدما قنطوا، اقض حوائجنا، عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه، اشف كل مريض. دعوناك ربنا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. إذا كانت الليلة لنا دعوة مستجابة فهو دعاء الفرج. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات الفاتحة مع الصلوات.